الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدم سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المراد بالذكر الأول اللوح المحفوظ، والمعنى أن الكفار ستروا الحق وغطوه، وهو توحيد الله عز وجل، فلم يوحدوا الله ولم يعبدوه، بل عبدوا معه غيره، وهذا الحق هو أعظم الحقوق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة. فهؤلاء الكفار غطوا الحق وستروه، وهذا أصل الكفر. الكفر معناه الستر، ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب ويبذرها في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفر في اللغة أصل الستر، والكافر جاحد للحق، جاحد لتوحيد الله عز وجل. والله تعالى يسلي نبيه، يعني يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني من كتب الله عليه الشقاوة لا حيلة فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص كثيرا، أشد الحرص على هدايتهم، حتى إنه يضر بنفسه ويكاد يهلك نفسه. قال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال سبحانه: إن عليك إلا البلاغ. فالرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، وكذلك الرسل، جميع الرسل عليهم البلاغ، وكذلك الدعاة والمرشدون والمصلحون عليهم البلاغ، تبليغ والإنذار، وبيدهم هداية الدلالة والإرشاد. أما التوفيق والإلهام، يكون يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الآية بيان أن الكفار لا ينتفعون بالإنذار والمواعظ، هذا وصفه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فينبغي المسلم أن يحذر من صفات الكفار والمنافقين، وأن يتأثر بالمواعظ، أن ينتفع بها ويستفيد منها، حتى لا يتشبه بالكفرة. فالكفار لا ينتفعون بالمواعظ: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والمؤمن ينتفع بالمواعظ. قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، صلى الله عليه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين كفروا، أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، والله أعلم. ورواية علي بن أبي طلحة منقطعة، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. كنا في قادة الأحزاب، الأحزاب مراد بهم الكفار الذين تحزبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا وتألبوا عليها وحاصروا المدينة، سميت هذه الغزوة غزوة الأحزاب لأن الكفار تحزبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا وأتوا وحاصروا المدينة، ولكن الله أبطل كيدهم وسلط عليهم ريحا وجنودا لا يراها المؤمنون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم صح المعنى، الآية عامة في كل نعم في كل الكافرين. إيش المعنى الأخير؟ المعنى الأخير قال ساق السند وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إن قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، يعني في أهل الكتاب السابقين. الصواب أنها عامة، الآية عامة، إن الذين كفروا سواء عليهم، يشمل الكفار، كفار العرب مشرك العرب وكفار أهل الكتاب. نعم، كما رجح الحافظ رحمه الله قال المروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة. الأصل أن يؤخذ بعموم اللفظ، هذا هو الأصل، ولا يخص إلا بدليل، فلها شامل أهل الكفرة جميعا من المشركين، من مشركي العرب ومن أهل الكتاب ومن غيرهم. نعم، هذا وصف مطبق عليه أنه لا ينتفعون بالمواعظ، ووصفهم أن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم أحسن الله إليك. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال: حدثني أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثني أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن. صواب عبيد الله بن المغيرة، عبيد الله أعد السند. قال ابن أبي حاتم: نعم، حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم. عبيد الله بن المغيرة من أبي الهيثم يقال له عبد الله، هذا في التقريب ولا في عبد الله قبله ولا بعده. نعم نعم، عبيد الله بسند ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف. نعم نعم نعم بالله، بس ضعيف ولو صرح لنا احترقت كتبه في حياته. نعم، تقدم يحيى بن عثمان هذا أيضا، يحيى بن عثمان تقدم معنا الدرس الماضي أيضا في ضعف. نعم. يحيى بن عثمان نعم بن صالح المصري. نعم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال: ألا أخبركم؟ ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا منهم يا رسول الله. قال: أجل. وقوله تعالى: لا يؤمنون. نعم، هو المعنى صحيح، المعنى صحيح، لا شك أن هؤلاء أهل النار. نعم، والصحابة أيضا ليسوا منهم. نعم، المسلمون ليسوا منهم. نعم، وقوله تعالى: لا يؤمنون، محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة التي قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم يعني مؤكد لقول كفر إن الذين كفروا لا يؤمنون، لا يؤمنون تأكيد كفر لأن الكفار لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان في الجملة الأولى أثبت لهم الكفر والجملة الثانية نفى عنهم الإيمان تأكيد. نعم. أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون، يعني في حالة الإنذار وحالة عدم الإنذار في كلتا الحالتين كفار. نعم. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم. نعم محتمل. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب. نعم وهو أمر معنوي، ختم والقفل والران أمور معنوية، حواجز تمنع الخير، تمنع وصول الخير إليها، نسأل الله السلامة والعافية، عقوبة لهم على صدودهم وإعراضهم عن الحق، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لما جاءهم الحق وعرفوه واتضح لهم فأعرضوا عنه وصدوا عنه عاقبهم الله بزيغ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. ها؟ شو العبارة؟ قال وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثم قال ثبتت الذنوب على القلب. ثبتت أو ما أدري الطبع هذه متصلة طبع. طبع والران وما معها ثبتت. نعم. وش عندك عدد ثبتت هكذا؟ نعم في صف تحفوا يعني ثبتت عندهم نبعتوا أن الذنوب. قال ابن جريج قال مجاهد نبعت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه فتقاوض عليه الطفح. أيش نبعت أن الذنوب إيش؟ نبعت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه يعني كذا تلتقي تكون كالدائرة عليه تحفوا من جميع. شو عندك العبارة؟ عندنا قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. تلتقاه عليه في تكملة هذا في ابن جرير بس هنا روى عن ابن جريج هنا عن مجاهد. لا هو ابن جريج قال مجاهد كذا إذا صح ما أخذها من على ما في ابن جريج اختلاف، بس ثبتت الذنوب أو نبئت أن الذنوب ما أخذها عن ابن جريج نبئته صوبها على ما لأنها ما أخذها منه نبئتنا. قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. صلى الله العافية. قال ابن جريج مثل ختم الآية يكون دائرة يعني تدور عليه تحف به من جميع الجوانب حتى يكون دائرة تكون كالختم مستدير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج وحدثني عبد الله ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله. صلى الله العافية. إقفال طبع ران، وفي أيضا رين وهو غطاء يسير، وفي أيضا غين الغين أيضا وهو قطع خفيف يكون مع الغفلة، كما جاء في الحديث قال إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، لا يغان غين، قطع يسير يكون بسبب الغفلة على القلب، غين وران وطبع وقفل وختم، كل هذه حواجز موانع بعضها أشد من بعض، حواجز معنوية تمنع من الخير، وشدها القفل يقفل على القلب، أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الأكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، قال سبحانه بران على قلوبهم بران، جاء في الحديث أن الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تكون كراني على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سأل الله إليك. وقال الأعمش رانا أرانا مجاهد بيده، فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال يطبع عليه بطابع صلى الله عليه وسلم بطابعنا. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا الحديث الآخر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سقي قلبه، وإلا تكاثرت عليه حتى تكون كرة، فذلك الرأي الذي ذكر الله في كتابه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين. نعم الرين، هذا الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا، إن فلانا أصم عن هذا الكلام، أصم نعم وصف له، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومن ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. نعم، لأن المعتزلة يرون أن الله تعالى ما أضل الكافر ولا هدى المؤمن، وإنما المؤمن هو الذي يهدي نفسه والكافر هو الذي يضل نفسه، هكذا يعتقد المعتزلة ويؤولون قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي يعني يسميه مهتديا ويضل يسميه ضالا، ويهدي بمعنى يسميه ويبين له الهداية. وقالوا ليس لله نعمة دينية خاصة بها المؤمن ولم يضل الكافر، بل هذا اختار الهداية بنفسه وهذا اختار الضلال بنفسه، وهذا مبني على مذهبهم في وجوب الأصلح والصلاة على الله. لهذا ابن جرير رد هذا القول، والزمخشري ثبته من وجوه 5 حتى يقرر مذهبه لأنه يتناسب مع اعتزاله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر من تفاسير المحشوة بالبدع كتفسير الزمخشري وغيره، فإنه يجر الإنسان إلى معتقده وهو لا يشعر. ولهذا قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، يعني أشياء خفية يؤخذ بالمنقاش شيء خفي، منها أنه قال في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من الجنة، سكت. ومقصود من هذا إنكار رؤية الله في الآخرة، إنكار رؤية المؤمن لربهم، إنكار الرؤية، قال ما في شيء أعظم من الجنة، يعني إنكار الرؤية، هذا مقصوده. لكن ما يعلم بهذا إلا الخواص، من يعلم هذا إلا من عنده بصيرة، لكن الإنسان العادي يقرأ يقول صحيح أي فوز أعظم من الجنة، ما في شيء. فعلى طالب العلم أن يحذر، ما ينبغي المبتدئين أن يقرأوا في زمخشري وفي غيره، لكن طالب العلم عنده بصيرة يستفيد منه. من جهة البلاغة ومن جهة المعاني. إيش أعد كلام ابن جرير؟ وقال ابن جرير اللي رده الزمخشري. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح. فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين تركوا الحق وأعرضوا عنه وصدوا عنه ولم يقبلوا بعد وضوحه، لا عن جهل بل بعد وضوح. قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وبينا لهم طريق الخير وطريق الشر فاستحبوا العمى على الهدى، لم يقبلوا الحق. نعم. قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الحديث. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقر قلبه، وإن زاد زادت حتى تعدو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار. عن قتيبة عن الليث، عن الليث بن سعد. ها؟ وإن زاد زاد حتى تغلق في الحديث، يعني الحديث تعلو معروف الحديث، يراجع الحديث. الحديث رواه عندك أبو من الترمذي والنسائي وابن ماجه، يراجع الحديث المعروف يعرف حتى تعلو قلبه، محتمل تغلق قلبه أو أنها أو أن الحديث روي بلفظين بهذه اللفظة وبهذه اللفظة، يراجع الحديث. عن قتيبة عن الليث. نعم عن قتيبة عن الليث، لأن قتيبة يروي عن الليث، عن الليث بن سعد. نعم. هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث. عندك خلاصة؟ شوف تلاميذ الليث أو شيوخ القتيبة. نعم. عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به، يعني حاتم والوليد والليث ثلاثتهم. وقال الترمذي حسن صحيح. الثقفي مولاهم أبو رجاء البغدي بمعجمة، وبغلان من قرى بلخ أحد أئمة الحديث عن مالك والليث وإسماعيل بن جعفر. عن البخاري ومسلم وداود الترمذي. عن مالك والليث من شيوخ الليث. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها. هذا ما يعيد الرواية. نعم. أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك. صلى الله عليه وسلم. ولا للكفر. يعني ممنوعة من الوصول الحق إليها. فلا ينفذ إليها الحق ولا يخرج منها الباطل. الكافر الكفر ما يخرج، والإيمان ما يخرج. نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. نعم. الختم المعنوي مثل الختم الحسي، كما أن الشيء المختوم عليه حسا الظروف المختوم عليها لا تصل إليه حتى تفض الخاتم وحتى تنفذ إليه، فكذلك الختم المعنوي، وهو أن هذا الختم إنما يزول إذا وفق الله العبد الإيمان والعمل الصالح ومن عليه زال هذا الختم. نعم. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره. عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: على أعينهم فلا يبصرون. فالغشاوة على الأبصار، والختم على القلوب والأسمع، ولهذا يكون على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم تقف، ثم تستنف تقول: وعلى أبصارهم غشاوة. هذا هو حتى يتضح المعنى، ينبغي للقارئ أن تكون مواقفه على المواقف التي يتم بها المعنى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد، حدثنا أبي، حدثني عمي الحسين بن الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. قال: وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد، حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور، حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة في قوله من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة. يحتمل أن يكون نصبها على الإتباع، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم، كقوله تعالى: وحور عين، وقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. حتى شتت همالة عيناها. علفتها تبنا يعني وسقيتها ماء باردا، على تقدير الفعل. علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وقال الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. تقديره: نعم. وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا ومعتقلا رمحا. نعم. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السور بأربع فكذلك آيات فكذلك غشاوة يعني معطف على المحل أو على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة. نعم. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السور بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر. بارك سمع. سمع. سمع. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فذكر المؤمنين في أربع آيات والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، وأما المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فذكرهم في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين ولخفائهم، فهم يظهرون الإسلام ولكن يبطنون الكفر وهم يعيشون بين المسلمين، فهم عدو لدود وأشد من الكافر ظاهرا وباطنا، ولهذا صار عذابهم أشد، فهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا تعريفه، مأخوذ من نافقاء اليربوع، وأن الربوع له فتحتان، فتحة معروفة وفتحة غير معروفة، يخرق الأرض حتى إذا كاد يرق الأرض أبقى التراب عليه، فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج من نفقاء. فكذلك المنافق له ظاهر وباطن، ظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكفرة، هذا هو المنافق، سمى منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا والعصر الذي بعده، ثم صار يسمى زنديق المنافق، ويطلق الزنديق أيضا على الجاحد المعطل، فصار في العصور التي بعض القرون يسمى الزنديق، وهي كلمة فارد السيام تطلق على المنافق وتطلق على الجاحد المعطل، وصار يسمى في هذا الزمان علماني، علماني يسمونها علماني، العلمانيون هم المنافقون، الأسماء مختلفة والمعنى واحد، هم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نعوذ بالله. والله تعالى جل أوصافهم وذكرها في كثير من الآيات، كثير من السور، في سورة البقرة، في سورة النساء، وفي سورة النور، وفي سورة التوبة، جل الله تعالى أوصافهم، لم يزل ينزل سبحانه ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأنفسهم، أن يسموا بأعيانهم، في سورة محمد، في سورة المنافقون، وفي غيرها من السور، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. نعم، وصفهم بالخداع، وصفهم بالفساد في الأرض، أنهم ينشرون الفساد على الناس يسمونها إصلاح، ويصفون المؤمن بالسفه ويسمون الإيمان سفه، وضرب لهم مثلا ماء ومثلا نار، يأتي أوصافهم إن شاء الله. نعم. نعم. كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا، فقال تعالى: ويجتنب من تلبس بها، ويجتنب. نعم. يعني تجتنب الصفات ويجتنب الأشخاص. نعم. يحذر من النفاق والمنافقون، ليس ذلك يعني أردت من الناس من الكتاب والسنة يقرأ يعني الرادع في نفوس الناس يسمعون فلا، لكن ما دام هذه الأسماء تعرف الناس عليها لا بد من بيانها، يبين أن هذا الاسم يرجع إلى الاسم السابق، حتى لأن إذا حذر من المنافقون وسكت ما ولم يعلم أن العلماني هو المنافق ما عرف، ظن أنه ليس بمنافق، يبين أن هذا الذي وصف بعلماني هو المنافق، هو المنافق الذي ذكره الله في كتابه، ذكر الله أوصافه، يربط هذا بهذا، يذكر الأمر، يقال المنافق هو العلماني، هو الزنديق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لأنه إذا قيل منافق فقط والله تعالى حذر من المنافقين في كتابه ولم يذكر العلماني ولا الزنديق، ما عرف بعض الناس ما يدري أن العلماني هو المنافق ولا يدري أن الزنديق هو المنافق، يبين أنه وإن اختلفت الأسماء فالمعنى واحد، مسميات في الأصول، يقال هذا وهذا، والعلماني هو المنافق، يبين للناس، والمنافق هو الذي ذمه الله في كتابه، هو الذي بيّن أنه في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. تعريفاً لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو أكبر من الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. العملي معاصي، معاصي، الفرق بينهما أن النفاق الاعتقادي يكون في القلب والنفاق العملي يكون في العمل، الكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة، إذا وعد وكذب في الحديث كما في الحديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، والإعراض عن الجهاد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ومن صفاتهم أيضا من صفات المنافقين كما جاء في الحديث نقر الصلاة وتأخيرها عن وقتها وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب بين قرن الشيطان قام فنقرأ أربع لا أذكر الله فيها إلا قليلا، هذه الأفعال من أوصافه، وهذه الأفعال نفاق عملي وهي معاصي وتجر إلى النفاق. في الحديث حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. قال العلماء إن كل خاصة من هذه الخصال معصية وبمفردها معصية، لكنها إذا استحكمت وكملت في الشخص جرته إلى النفاق الأكبر، إذا استحكمت وكملت في الشخص قال هذا لا يكون إلا منافقا خالصا، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا هي صفات عملية، نفاق العمل. نعم. الاعتقاد يكون في القلب، وهو يكون مؤمن في الظاهر وفي الباطن يكذب الله أو يكذب رسوله أو يبغض الله أو يبغض رسوله، أو في الباطن يحب ظهور الكفرة على المسلمين أو يكره انتصار الإسلام والمسلمين، يسر بانتصار الكفرة، هذا النفاق الاعتقادي، نعوذ بالله. نعم. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره على نيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف شوكة نعم أحسن عليك، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وداعي اليهود وقبائل كثيرة من وادعة يعني صالح نعم أحسن عليك، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. نعم، النفاق ما وجد إلا في المدينة، مكة ما فيها نفاق، وكذلك أيضا إنما وجد النفاق بعد غزوة بدر، لأنه في مكة الكفار هم الأقوياء، فليس هناك حاجة للنفاق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بل العكس، أن كثيرا من المؤمنين يخفون إسلامهم بسبب تعذيب الكفار لهم وإذائهم. فالنفاق وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، لأنهم لا يستطيعون إظهار كفرهم. ولهذا لما حصلت وقعة بدر وأعز الله جنده وخذ الكفار وأهله، قتل من الكفار 70 وقتل 70 وأسر 70، قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر حتى يحقن دمه وماله، لأنه لو أظهر الكفر قتل. وكان عبد الله بن أبي رئيسا في الأوس، وكانوا كادوا قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة التي يعصب بها الرؤساء والملوك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الأوس والخزرج فاته ذلك، فشرق بالإسلام، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، وتبعه طوائف صلى الله عليه وسلم والعافية. فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، لأنه لا يستطيعون إظهار كفرهم، فهم يداهنون ويخادعون، وإذا حصلت لهم فرص أظهروا كفره، وإذا لم تحصل لهم فرصة أخفوا كفره، وهكذا، وهم يزيدون ويقلون ويكثرون، ويقوون ويضعفون على حسب أحوال المسلمين، حال المجتمع المسلمين الذي هم فيه. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، نسأل الله أن يكفي شرهم. نعم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد هاجر، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد هاجر، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها. فلم يكن أحد فيهم منافق، ها؟ فلم يكن أحد فيهم من المنافقين. ما في نافق؟ نافق، نعم أحسن، نافق. وش النسخة اللي معك؟ طبعة ذا عليها تعليق، المعنى يقتضي هذا. فلم يكن أحد منهم منافق، المهاجرون ما فيهم منافق، لأنهم هاجروا باختيارهم، تركوا ديارهم وأموالهم ووطنهم لله. إنما النفاق إنما هو في الأوس والخزرج، هم الذين قدم إليهم المؤمنون وهاجروا إليهم. فالمهاجرون ما في داعي يدعوهم إلى النفاق، اللي ما يريد الإسلام ما يهاجر. نعم. فإذا النفاق خاص بالأوس والخزرج، والنفاق إن خاص بعد الهجرة، ولم يوجد النفاق إلا بعد غزوة بدر لما قوي الإسلام والمسلمون. نعم. فلم يكن أحد منهم نافق. نعم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق. نافق بعدها. نعم. إيش عندك؟ هاجر نافق. نعم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخر. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير. إيش؟ قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم، وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ولهذا جل الله صفاتهم ووضحها للمؤمنين حتى يعلموها، حتى لا يعتقدوا إيمانهم وأنهم منهم. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى. يعني الإيمان إنما هو باللسان والكفر في القلب، فالله تعالى أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان. كيف ذلك؟ كيف ينفى الشيء ويثبت الشيء؟ نعم، نقول الجهة مفكة الآن، ولا يقال إن هذا تناقض، تعالى الله، لأن شرط التناقض اتحاد الجهة، شرط التناقض اتحاد الجهة، أن يرد النفي والإثبات على جهة واحدة، هذا تناقض، هذا لا يقع في كلام الله ولا كلام الرسول ولا كلام العقلاء. لكن إذا كانت الجهة مفكة فلا تناقض. فجهة إثبات الإيمان اللسان، وجهة نفي الإيمان القلب، فالجهة مفكة. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني بألسنته، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم، فأثبت لهم الإيمان باللسان والألسنة ونفى عنهم الإيمان بالقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، يعني بألسنتهم، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. نعم، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، وبقوله وما هم بمؤمنين، فأكدها بثلاث تأكيدات: إن واللام والجملة الإسمية، والله إن المنافقين لك، ثلاث تأكيدات: إن مؤكدة واللام مؤكدة والجملة الإسمية مؤكدة، لبيان تحقيق كذبهم وشدة كذبهم وأنهم كاذبون في الواقع ونفس الأمر. نعم، نعم، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. قد يكون عندهم إيمان، قد يكون عندهم إيمان ضعيف، لأن المنافقون يتفاوتون، بعضهم عنده إيمان ضعيف يأتي ويذهب، فمرة يخبو ومرة يوجد. نعم، المقصود أن الله تعالى أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين. إيش يروج؟ أعد العبارة. يخبر تعالى: أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين. عليه، نعم، على الله، يعني أحسن الله. وأن ذلك يروج عليه، نعم. وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: وما يغررون وما يغرون بصنيعهم هذا، ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أو يخادعون، القراءة قراءة حفص. وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد، إن القراءة المشهورة يخدعون، والقراءة الثانية يخادعون. أحسن الله عليك. قال ابن جرير: فإن كذلك استمر معهم هذا، يعني هذا الغرور حتى في موقف القيامة، صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن كونهم مع المؤمنين في الدنيا ينفعهم، فيكونوا مع المؤمنين في يوم القيامة. قد ثبت في الحديث الصحيح الطويل الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس، ومن كان يعبد القمر تبع القمر، ومن كان يعبد عزير تبعه، وهكذا، ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيقول الله تعالى: من تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، قد جعله علامة سبحانه وتعالى. ثبت أنه في موقف القيامة يرونها 4 مرات، وأنه يتجلى له في السورة الأولى، في الأولى، ثم يتجلى لهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فينكرون ويقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يرونه في المرة الأولى، ثم يرونه مرة ثانية يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون، ثم يرونه في المرة الثالثة يجعلهم علامة يكشف الساق سبحانه وتعالى، فيسجدون له. فيريد المنافقون أن يسجدوا، فيجعل الله ظهر كل منافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في الصورة التي رأوها في أول مرة. هذه 4 مرات في موقف القيامة، وقد أطلب الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، الذي حقق رسائل وانتهى، ولكنه تحت الطبع، لكن تأخر طبعه الآن. هو كتاب عظيم فيه مباحث عظيمة لا توجد في غيره. سبق كنت أشرفت على الرسائل التي وزعت في هذا الكتاب، يطبع الآن، مضى عليه كم سنة لكن حصل بعض التأخر، لعل إن شاء الله يخرج قريبا. بين جمع أحاديث الصورة في هذا، وقد مر ذكر هذا في الصحيحين، بين هذا المقصود، أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات، وفيها أن المنافقين يكونون مع المؤمنين، لأنه يعني كانوا معهم في الدنيا، فكانوا معهم في موقف القيامة، ثم بعد ذلك ينطلقون معهم النور، فينطفئ نور المنافقين، فيقول المؤمنون انظرونا نقتبس من نوركم، كما أخبر الله في الآية: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهر من قبل العذاب، وينفصل المؤمنين من المنافقين. فهم لا يزالون في غرورهم حتى في موقف القيامة، حتى يضرب السور بينهم وبين المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية، بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله، وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فهذا خداع منه لنفسه والعياذ بالله، يمني نفسه كأنه يعني يعطيها السرور بهذا الخداع، وأنه يبقى يكون له يد مع المؤمنين ومع الكفار، وهو في الواقع يجرها إلى الهلاك. هذا خداع منه لنفسه نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فبإسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمل من أمرهم مقيمين. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. يحرزوا، يريدون أن يحرزوا، من أحرز يحرز. نعم. قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق يصدق خنع بالعين من نون العين، نعت المنافق خنع الأخلاق. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره. شوف خنع، ويمسي على حال ويصبح على غيره. شوف القاموس خنع إيه؟ نعت المنافق خنع الأخلاق. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معها. صلى الله العافية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كان الخنوع يعني الذلة، يعني أنهم منحط الأخلاق لما في الخنوع والذلة والتطامن. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض. نعم. قال شك فزادهم الله مرضا. نعم. وقد خنعك منعا وخنعك الفجرة والريبة والمكان الخالي. وقد خنعك منعا، خنع الأخلاق، خنع ويحسب خنع هذا الفعل، خنع فهو خنع. نعم. خنع ايش؟ ها خانع المريب الفاجر وقد خنع كمنع بس. نعم. مريب الفاجر فاجر الاخلاق يعني مريب فاجر في ها. نعم. او ايه انا ظهر لي في الاول خانع الوضيع المتضامن ان اخلاص عند الله يعني اوضع واحقر، لكن هنا قد يأتي المعنى آخر من السياق والذي يؤيد هذا يعني المريب الفاجر. نعم. وأخنعته الحاجة أخضعته وأضرعته والتقنيع القطر بالفاس وأخنع الأسماء عند الله أوضعها وأحقرها. نعم. يعني مريب فاجر وضيع الأخلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. في قلوبهم مرض يعني مرض الشهوة والشك والنفاق. نعم. والمرض يأتي في القرآن معنوي، مرض الشهوة ومرض الشبهة، هذا المراد مرض الشبهة في قلوبهم مرض، مرض الشبهة والشك. أما مرض المعصية يقول تعالى فلا تخضع من القول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة، شهوة المعصية. نعم. في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن عكرمة وطاووس في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق، فزادهم الله مرضا قال نفاقا، وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. نعم، المرض في الدين لا شك. نعم، مرض النفاق والشبهة والشك، نعوذ بالله. نعم، والحيرة. نعم. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا. وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، وهذا لأنهم وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. نعم، هم كذبة في أنفسهم ويكذبون، يكذبون بالغيب. وهم كذبة لأنهم لم يؤمنوا، فقلوبهم مكذبة، وهم كذبة في دعواهم الإيمان وهم مكذبون بالغيب، جمعوا بين الشرين، أعوذ بالله. نعم. وقد سئل القرطبي وغيرهم من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير بكثير من العرب. لكثير، ما عندك اللام؟ عندي باء بالباء أحسن الله. لا. ها؟ تنفير باء. إيه، لا على تنفير أحسن. تنفير لكثير، يعني أن الناس ينفرون، لأن الناس ما يدرون ولا يعلمون حالهم. فإذا قتل المنافقون وهم يظهرون الإسلام وهم يعيشون بين المسلمين، قال من لا يعلم قال محمد يقتل أصحابه، فينفر من الإسلام. فالنبي ترك قتلهم لئلا ينفر الناس من الإسلام ولا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه. هم ليسوا من أصحابه، لكن لأنهم يعيشون بينهم يظهرون الإسلام، ومن لا يعلم يظن أنهم من أصحابه. نعم، في الظاهر. نعم. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة مع علمي بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون. ومنها ما قال مالك إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي وقد اتفق العلماء، هذا قول آخر، قول أول أنه تنفير، أنه لئلا ينفر الناس، أنه ترك قتلهم لئلا ينفر الناس من الإسلام. والثاني أن معنى يتعلق بالحكام والقضاة، أن الحاكم لا يحكم بعلمه. الرسول يعلم أنه منافقون لكن لا يحكم بعلمه. ومثال ذلك أيضا لو كان قاضي في البلد ويعلم قضية أن حصل على فلان كذا وكذا، ثم جاءوا يتخاصمون إليه، يعلم أن هذا الشخص له حق على هذا الشخص وأنكر وتخاصم إليه، ولم يكن عند المدعي بينة، لكن القاضي يعلم هذا، هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ ولا يحكم بعلمه ولو كان يعلم، يقول للقاضي، يقول للمدعي يأتي ببينة فإلم يكون له بينة توجه اليمين إلى المدعى عليه ولا يحكم بعلمه. ومسألة خلافية فيها كلام أهل العلم. نعم. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم. بكرة نعم. يعني جميعهم. نعم. عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان. نعم، هذا هو حكم الشرع، أن من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، يعامل معاملة المسلمين في الزواج وفي الإرث وفي الصلاة عليه إذا مات وتغسيله، ما دام أنه يظهر الإسلام وإن كان يبطل الكفر، لكن لا ينفع هذا في الدنيا. إذا كان يبطل الكفر فهو الدرك الأسفل من النار، ولا يفيده إجراء الأحكام الإسلام عليه. نعم. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم. ثالث. نعم، هذه بيان الحكم الثلاثة: أولا أنه التنفير، الثاني أن القاضي يحكم بعلمه، الثالث أن الأحكام تجرى على الظاهر وقد أظهروا الإسلام فتجرى عليه ولا ينظر إلى معتقده. ولهذا جاء في الحديث في قصة الرجل الذي قال له بعض الصحابة: يا رسول الله إنه كذا وكذا، قال: أليس يصلي؟ قال: يصلي ولا صلاة له. قال: إني نهيت عن قتل المصلي. وفي اللفظ الآخر: إني لم أمر أن أنقب عن الناس ولا أن أشق بطونهم. فالأحكام تجرى على الله والسر لها الله. نعم. هذا بعد أن صلى على عبد الله بن أبي، لكن إذا عرف كفره بدليل التعريف في الآية: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن عرف كفره ونفاقه لا يصلى عليه، ومن لم يعلم صلى عليه. ينادونهم ومن هذا أخذ العلماء من هذا أنه صلى على فاسق، لأنه لا ينطبق عليه هذا الوصف، العلة ليس في هذا، لأنه كفر بالله ويصلى على الفاسق ويصلى خلفه على الصحيح. وإنما جاء النهي عن بعض الصلاة عن بعض الغال وقاتل نفسه، هذا يصلي عليه عيان الناس، لكن يصلي عليه عامة الناس تنفيرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله. والفاسق إذا لم يوجد غيره أو كان إمام المسلمين أو كان ترتب على تكريم نفسه يصلى عند عامة أهل السنة. فإن وجد غيره وصلى خلفه اختلف العلماء هل تصح الصلاة خلفه على قوله، فالحنابلة والمالكية يرون أنها لا تصح الصلاة خلفه، والشافعية والأحناف يرون صحة الصلاة خلفه. الصواب أن الصلاة خلفه صحيحة، والذين منعوا الصلاة خلفه قالوا لأنه يجب إنكار المنكر، ومن إنكار المنكر ألا يصلى خلفه. لكن الصواب الذي عليهم حقيقون أنه وإن تلبس يعني المصلي بعدم الإنكار فإن هذا أمر خارج عن الصلاة. والقاعدة عند المحققين أن المنهي عنه إذا كان لشيء خارج فإنه لا يؤثر في الصلاة، كما لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب فيه صورة أو صلى في أرض مغصوبة أو في ماء مغصوب صحة الصلاة هي صح قول العلماء. وذهب الحنابلة والجماعة إلى أن من صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب فيه صورة أو صلى في أرض مغصوبة لا تصح الصلاة، والصواب أنها تصح، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، الجهة مفكة، بخلاف ما نهي عنه في الصلاة بخصوصها، مثل لو صلى في ثوب النجس لا تصح الصلاة بالاتفاق، لأن الثوب النجس لو لبس في غير الصلاة صح، بخلاف ثوب الحرير لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها، وما فيه صورة لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها، والغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها. أما الثوب النجس هذا منهي عنه بخصوصه فلا تصح الصلاة، يعني المصلي يجب أن يكون ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما يقتلهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وهذا معنى الرابع. نعم. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. نعم. ولهذا قال العلماء إن المنافق مثل والبعض الناس الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه في حياته، لكن بعد وفاته لا يعفى عنه. من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يعفى عنه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أما في حياته قد يعفو عن بعض المنافقين وبعض من يؤذونه. نعم. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن أظهر أو بعد أن ظهر عليه. نعم. على أقوال متعددة. نعم. من العلماء قال أن الزنديق لا تقبل توبته يعني في الدنيا، أما في الآخرة بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبة الصادقين، لكن في الدنيا لا بد أن يقتل. قالوا الزنديق منافق والساحر والساخر من سخر بالله وملائكته ومن تكررت ردته، فهؤلاء يقتلون في أحكام الدنيا ولا يستتابون من غير توبة، زجر للناس عن هذا الكفر الغليظ، حتى لا تجر الناس عن هذا الكفر الغليظ، بخلاف المرتد بغير هذه الأمور. وقال آخر من العلم إنه يستتاب أيضا ولو كان كفره بالنفاق أو تكرر الردة. نعم. وهذا محل نظر تأمل عند الحاكم الشرعي. نعم. على أقوال متعددة. نعم. موضع نعم، هذا حجة من قال إنه لا يقبل، حجة من قال إنه لا تقبل يقول هكذا، وكذلك السحر يقول علم السحر لا يزول من نفسه ولو ادعى التوبة فلا بد أن يقتل، لكن قال آخرون اعذار وإنذار، إذا أظهر التوبة ما علينا منه نترك حتى يظهر نفاق مرة أخرى. نعم. على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. تنبيه. نعم. ويحتمل أن هذه الأمور كلها يعني راعاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راعى هذه الأمور كلها لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولأنه لا يحكم بعلمه، ولأنه ليس خائفا منهم في حياته، يحتمل لهذه المعاني كلها ولغيرها. نعم. الحافظ كثير أو كتاب الأحكام ما أدري له، أيضا شرح على صحيح البخاري ذكره ولا أظن موجود منه شيء، ذكر مرة قال ذكرنا هذا في شرحنا صحيح البخاري. نعم. قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا عقبة عند عقبة. نعم. على عند عقبة هناك مرتفع. نعم. يعني أرادوا نفروا الإبل ودبروا خطة في ظلام الليل في هذا المرتفع، كانوا دبر خطة وأجلبوا وضوضوا وحركوا الإبل حتى يسقط النبي منها، أرادوا هذا قبحهم الله. نعم. عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم، فاطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم. نعم. أو لغيرها أو لجميعها أو لغيرها، لمدرك يعني لأمر من الأمور الذي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. ف فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم، لم يغر بهم. ففيها دليل على أنه لم يغر، لأن هذا من قبل الله، لم نغرينك بهم، نعم لم يغر بهم، نعم. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كانت تذكر له ولم يدرك، نعم أحسن الله، نعم. ها بدل لم يغر بهم يدرك، يدرك أو يدرك، ولم يدل على أعيانهم لا تعلمهم نحن نعلمهم. فايش الايه لنورينك بها، ففي هذا ايش؟ ففيها دليل، ففيها دليل على انه لم يغر بهم ولم يدرك على اعيانهم، يدرك نعم صحيح. لم يعرفهم، كان اقرب يعيدها، لم يدرك على اعيانهم، لم يعرفهم، نعم. يعني اللي عرف 14 في غزوه تبوك وما عداهم لا، دليل على انه لم يعرفهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، نعم. وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، هذا يعيد لم يعرفهم، لعل أقرب لم يعرفهم، نعم. كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله ابن أبي من أبي ابن أبي بن سلول، هو رئيس المنافقين، هو الذي تولى كبر الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، صلى الله عليه وسلم، نعم. وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، ولهذا ومع هذا والذي قال: لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذى، نعم. ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب، ولهذا لما مات شهد صلى الله عليه وسلم، تأخيره ينبغي أن تكون بعد شهد، والله إيه صلى عليه زي طيب هذا أحسن، ولهذا لما مات، نعم، ولهذا صلى عليه إيه. ومع هذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، نعم. وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. نعم إيش بعد؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا بارك. إنما نحن مصلحون. بارك جاء حط موقف يعني. وقد ثبت هذا، ثابت في صحيح البخاري أن عبد الله بن أبي لما مات ودلي في حفرته جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي عليه جاء عمر وأخذ بثوبه وقال: صلي عليه رئيس المنافقين. فقال النبي: أخر عني يا عمر فإني خيرت. فقيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم فلو أعلم أني زدت على 70 أني لزدت على 70. وهذا قبل أن تنزل الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأليفا للأوس ومراعاة لابنه عبد الله بن أبي من أصلح المؤمنين، من خيار المؤمنين، عبد الله بن عبد الله بن أبي. وأيضا الباس قميصة مكافأة له على إعطائه العباس، فإن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر لم يوجد له قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأنه كان رجل طويل والعباس طويل، فأعطاه قميصة فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قميصة ونفث فيه من ريق لعل الله أن ينفعه، صلى عليه وهو لم ينهى عليه الصلاة والسلام، وتأليفا للخزرج ومراعاة لابن عبد الله. ثم نزلت الآية بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.